بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أسند إلى إيه؟ خليكم معايا. إلى ياء المخاطبة، فياء المخاطبة هي الفاعل. عاوزيني أعرف كده، ياء المخاطبة للفاعل، عشان أقول لك الفاعل هنا إيه والفاعل هنا إيه، تبقى عارف. طيب الوزن بقى، الوزن لما قلت أنتن أيها النساء تسقين الزرع، ها؟ طبعا ما فيش تغيير، نقول تفعلن تسقين، اكتبها تفعلن مش كده، تفعلن لأن ما فيش تغيير، ها؟ تسقين. الثانية بقى تحتها، تحت الثانية الوزن تفعيلا، الوزن تفعيلا لأن اللام محذوفة. الثالثة بقى قول التغيير، هنا في تغيير في لما تقول لا تغيير، ما أنا نفسي تكونوا فاهمين يعني، تقول لا تغيير، هنا لا تغيير لأن الفي والعين واللام موجودين. الثانية بقى تحتها تقول التغيير، حذفت ياء العلة، حذفت ياء العلة وكسر ما قبل ياء المخاطبة لإيه؟ للمناسبة، للمناسبة. خد بالك يعني نسمع ان هناك افعال، هناك خدوا بالك، هناك حذف من غير الاسناد، عايز نذكر لكم امثله، يعني هناك حذف من الحروف الاصليه بس مش بسبب الاسناد الى ضمير من الضمائر السته، ودي بالسماع من بالكم، نذكر لكم امثله. عندنا الفعل سأل، سأل السين والهمزة واللام، العرب قالت سل، ليه؟ بالسماع، سل واسأل، واسأل من أرسلنا من قبلك وفي سل ما شئت، سل. وطبعا انتوا عارفين ان سل يبقى خل، بس مش بسبب الاسم. طيب من ضمن الأمثلة أيضا أمر، أمر، أما تيجي تاخد الأمر نقول لك مر، ها؟ أخذ خذ، ها؟ وهكذا، أخذ خذ، أمر مر، فدي برضو حذف نبقى الرعي في الميزان لكن مش بسبب إيه؟ الإسلام. كذلك حمل لها كل الوقت زي الفعل رأى، رأى المفروض ان بحسب قواعدهم يقولوا يرقى، ها؟ زي فتح يفتح، ها؟ لكن قالوا يرى، ولذلك انا عاوز نعرف وزن يرى ايه، وزنها ايه فكركم؟ ما احنا قلنا رأى، رأى فعل، الراء والهمزه والالف اللي هي اللام، رأى فعل. طب يرى كان اصلها يرقى اللي حذفت منها العين، يبقى يرى وزنها ايه؟ يفل، لان العين ايه؟ راح، برضو مش بسبب الاسناد. الحاجة من ضمن كمان ايضا وحملناها لكم سؤال زي لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لكن ربنا قال لا تكو، ها؟ لا تكو من المشركين، لا تكو، وفي لا تكن يعني في دي ودي، يبقى لا تكو، يبقى لا، لا ايه؟ لا تكو، يبقى لا تكفو، يبقى في حذف هنا ايه؟ العين وحذفت اللام، ودي كله ايه؟ ولم يكن من المشركين شاكرا لانهم ان ابراهيم كان امة قانتا حنيفا، ولم ايه؟ ولم يكن، مش هي كده؟ لام الفعل حذفت، ولذلك لم يكن يبقى لم يقوا من بالكم فحملها لكم أنا. يعني اجعلها رقم في القواعد اللي بديها لك بتقول بقى هناك نعم في الأفعال الثلاثة اللي هي أخذ سأل وأمر. أيوة. كان ذكر الدكتور رقم هي السبب إن إحنا لما بنبتدي بيها بنقول خذ وسأل ومر إن هي بنبتدي بيها ما بقاش قبليها حاجة. ما إيه؟ ما بقاش قبليها حاجة. أيوة. لحرف لحرف. أيوة. أيوة صحيح. كان بني إسرائيل. صحيح صحيح. لما يبتدي بيها إنما لو كان قبلها حاجة عشان حق الألف الوضع. واسأل من أرسل من. أيوة أيوة ده صحيح. صحيح حقيقي. أيوة صحيح. واسأل واسأل نقول بقى ايه هناك افعال حذفت منها حروفها الاصلية بدون ان تتحقق اسباب الحذف فيما مضى، أي لم يكن ذلك بسبب إسنادها إلى الضمائر المتصل، الضمائر رفع المتصل اللي احنا قلناه. لا ده في كتير بس أنا نذكر على سبيل المثال عشان لو جت تعرف بس. أمثلة ذلك، أمثلة ذلك سأل الأمر منها سل، وتقول على وزن فل، على وزن فل، ويقول وذلك إذا لم يسبقها شيء، فإذا سبقها شيء قلت فاسأل واسأل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. احنا قلنا سأل. طيب وبعدين تقول ايه وأيضا أمر، الأمر منه مر على وزن، على وزن ايه فل. وكذلك أخذ خذ على وزن ايه عل، خذ على وزن عل. وكذلك هي لم يكن لها قاعدة موجودة عنده زي ما هو برضه في لم يكن برضه. وكذلك لا تكو، لا تكو، ها لا تكو، والوزن لا تفو. بس خد بالك بقى دي كلها بتيجي في كلام العرب مش بسبب الاسناد ولكن هو السماع. يعني ولذلك لو حتى انا قلت اسال ما يجراش حاجه، يعني لو بلاش بس بنقول ده جايز والعرب قصد منها التخفيف. بس يبقى فاضل لنا مساله الاوزان. احنا لما قلنا اذا حذف شيء من الموزون يحذف نظيره في الميزان، فاذا كان التغيير اللي حصل حذف راح نراعيه في الميزان. فمثلا هنذكر على سبيل المثال مثلا بنقول قضى، ها فعل، قضيت فعلت فيش حذف اهو، انما قضوا، قضوا حذفنا اللام يبقى الوزن فعوا، انت تعرفها من نفسك قضوا فعوا. طيب يقضون او حذف اللام يبقى يفعون، يرضون يفعون. فإذا حذف شيء من الموزون يحذف نظيره في الميزان. إيه معروف؟ تم بالكم؟ حتى أنت حيمكنك أن أنت يعني تزن جميع هذه الأفعال، خصوصا إذا كان التغيير هو الحاسب. إنما إذا كان قلب لا، إذا كان قلب لا، سعى سعيت فعلت. زي ما هو. إذا كان التغيير رد أو فرد لازم تذكر الله. فبنينا بقى مضاعف التلام. خدين بالكم دلوقتي إحنا عرفنا الأجور والناقص. فضلنا مضاعف التلام. والثلاثة دول هم اللي يحصل فيهم التغيير. فمثلا عندنا مادة ده اسمه إدغام، يسموه إدغام لأن أصله مادة دال، فأدغمت الدال في الدال، ولما ندغم متماثلين بنسكن الأول ونحرك الدال نقول مادة وأصله مادة دال. فمادة اسمه إدغام، مددت يدي إليك فك الإدغام، يبقى الإدغام الفك، فبدل ما تكتب دال تكتب دالين. خدين بالكم الفعل بقى الأجور، لا أقصد الفعل مضاعف الثلاثي هنسنده برضو زي ما أسندنا غيره ونشوف اللي هيجري. هنمشي دلوقتي وهنمشي مادة، هنمسك الماضي مادة وشدة مادة. فإذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله، فددت يدي، مددنا أيدينا، ها النسوة يمددنا، يمددنا أيديهن. في الثلاثة دول فكينا الإدغام. طب عاوزين نسنده، ما احنا الماضي خمسة، في احنا ما قلنا نقول مثلا الرجلان مدا الحبل، او الزعيمان مدا الأجل الموعدة. طيب الرجال مدوا، يلاحظ من الاسناد من خمسة ان لما اسند الى ضمير رفع المتحرك فك الإدغام. مددت، مددنا، النسوة مددنا أيديهن. لما جينا أسندنا لألف الاثنين أو واو الجماعة اللي هو ضمير رفع الساكن، يقول الرجلان مدا أيديهما، الرجال مدوا أيديهما. هذه أول حاجة، ده الماضي. هذا المضارع يمد، يشد، يعد، ها؟ طيب يصد إلى آخر هذا. طيب يمد زي هنمشي في المضارع برضه، هنسنده من نون النسوة بنقول يمددنا. أو شوف لما أسند لضمير رفع المتحرك إيه اللي بيعرف فك الإدغام، لما نسنده لضمير رفع الساكن الرجلان يمدان أيديهم، ألف الاثنين، الرجال يمدون أيديهم، أنت تمدين يدك، بقي الإدغام مفيش فك. خدين بالكم. طيب نيجي بقى مع في كلمة في المضارع، في كلمة هنا في المضارع، خد بالك الفعل يمد، الفعل ايه يمد، احنا قلنا عند الاسناد. طيب ساعات الادغام يفك من غير الاسناد، دي اللي حابب اقول لكم عليه. زي مثلا يمد، يجوز أن تقول، يجوز لك أن تقول لم يمدد، ها؟ يعد النقود لم يعدد، يجوز أنك تقول لم يعد ولم يعدد، عند العربي صح الاثنين. طب لم يعدد مجزوم بالسكون، خلاص مش عايز حاجة، ها؟ فكينا الإدغام وعلامة الجزم السكون. طيب يجوز أن تقول لم يمد، طب يبقى مجزوم بإيه؟ بالسكون، واللي منع من ظهور السكون الإدغام، يبقى كأنه مجزوم بالسكون المقدر ومنع من ظهوره الإدغام. وقالوا يجوز أن تقول لم يمد، يجوز لك ذلك. امتى؟ اذا كان اللي قبل الاولاني ضم زي يمد، وقالوا لو قلت لم يمد يبقى تعبيرك سليم، والإعراب دول ملزوم بالسكون، والذي منع من ظهور السكون حركة الإتباع، يعني إتباع الدال للميم دي من غير إيه؟ من غير الإسناد. هذا الأمر مادة يمد. إذا خاطبت الواحد أنت حر، تقول له مد يدك إلي وامدد يدك إلي، عد النقود أعدو ذي النقود. فأمر الأجوف الثلاثي إذا خوطب به الواحد فلك أن تدغم ولك أن تفك إن غرمه، أنت حر في الحكم ده من غير الإسلام بتخاطب به الواحد أو بتسنده الواحد، ما تسندوش للضمائر الرفع المتصلة الستة يعني. طيب الأمر بقى، الأمر أمدد خلاص قلت لكم عليه، عاوزين بقى الإسناد. أمددنا أيديكن إلي أعددنا النقود، يبقى لما أسند إلى ضمير رفع المتحرك لو النون فك الإدغام. طيب ألف اثنين عد نقودكما، عدوا نقودكم، عدي نقودك. فلما أسند لضمير رفع الساكن بقي الإضباط. ده كل ما يتعلق بالمضاعف الثلاثي لنا إيه رايحة من دلوقتي. قول بقى إسناد ما إحنا اللي انتهينا منه العنوان إسناد الأجوف، وبعدين إسناد إيه الناقص الثالث بقى، قول إسناد مضاعف الثلاثي، إسناد مضاعف الثلاثي إلى ضمائر الرفع المتصلة، ونشوف برضو التغيير اللي راح يحصل. برضو نفس الشيء العنوان، قول الماضي، الماضي الماضي مد وعد، ده الفعل من غير إسناد، هنسنده بقى للايه للخمسة لأن ده ماضي. قول مددت يدي، مددت الحبل مثلا، مددت يدي اللي جنبها مددنا أيدينا، النساء مددنا أيديهن. تبالك شوف لما أسند لضمير رفع المتحرك فك إيه الإضمام، هنجملها إن شاء الله ونعتمد على فهمك. شرطة جنبها على طول تقول الرجال مدوا أيديهم، النساء الرجال مدوا أيديهم، أي الرجال مدوا أيديهم، الرجلان مدا أيديهما، الرجلان مدا أيديهما، البنتان مدتا أيديهما. ما فيش أكثر من أنك تجيب التين بس، ده الماضي، ده إيه الماضي. قول تحت عشان هنجمل لك القاعدة. المضارع، المضارع يمد يعد، برضو رح نسمع إلى نور النسمة. نقول النساء يعددن، يعددن الأخطاء، يعددن النقود، النساء يعددن النقود. شرطة الرجال يعدون، يعدون الأيام، الرجلان يعدان المال، أنت تعدين، تعدين المال. هذا المضارع هات عنوان قول الأمر عشان هنيجي من القاعدة. الأمر عدة مدة شدة ويصح جنبها قول أعدد أمدد أشدد، يعني تكتب دي ودي. قول بقى أيها النساء عشان يبقى جملة كاملة، أعددنا نقودكن، أعددنا نقودكن. أيها الرجال عدوا نقودكم، أيها الرجلان عدا نقودكما. فاضل يا فاطمة عدي نقودتي، نقودك. القاعدة بقى تحت دي الأمثلة، قول القاعدة تحت. قول إذا أسند الفعل مضاعف الثلاثي إلى ضمائر الرفع المتحركة بوجه عام، إلى ضمائر الرفع المتحركة فك إدغامه ماضيا أو مضارعا أو أمرا مطلقا يعني. وبعدين ترجع تقول وإذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة بقي على إدغامه. خذ بقى رقم تاني، خذ رقم تاني بعد اللي انت كتبته. تقول بقى قد يفك إدغام، قد يفك إدغام مضاعف الثلاثي بدون إسناده، بدون إسناده إلى الضمائر. الأمثلة بقى مثال ذلك، مثال ذلك اجعل ألف وب. ألف أمر المضاعف الثلاثي الذي خوطب به الواحد، أمر المضاعف الثلاثي الذي خوطب مبني على السكون الظاهر. وفي إعراب أمدد، ولا اكتب وراي، وفي إعراب أمدد أمر فعل أمر مبني على السكون الظاهر يكونه. وفي إعراب مدة، مدة مبني على السكون الذي منع منه الإدغام، الإدغام هو اللي منع. وخذ بالك وحرك بالفتح للتخفيف، لأن الفتح أخف الحركات. طيب ده قلنا. وبعدين ب ب المضاعف الثلاثي المضارع المجهول، مضاعف الثلاثي المضارع المجزوم، المجزوم يعني المسند الى ضمير مستتر، يعني المضارع كفاكر المضاعف الثلاثي المضارع المجزوم لم يمدد. المثال تقول ايه؟ تقول لم يمد، تقول لم يمدد، ولم تقول لم يمدد ولم يمد ولم يمد، يعني صح الاثنين تشكك كده، يعني صح انك تقول لم يمدد ولم يمد ولم يمد. الإعراب بقى إعراب لم يمدد مجزوم بالسكون الظهر من بالكم لم يمدد. طيب وإعراب لم يمد مجزوم بالسكون الذي منع منه الإدغام وحرك بالفتح للتخفيف لأن الفتح أخف الحركة. طيب وإعراب لم يمد وهذا جائز عندهم وإعراب لم يمد مجزوم بالسكون الذي منع منه الإدغام والضمة إتباع لضمة عين الفعل لم يمد اسمها حركة الإتباع بس يعني فاضل هو فكر الإدغام ما يكونش إلا كده من غير الإسلام في الأمر والمدة أمدد وفي المضارع في المضارع المضارع المجزوم ولا تمدد برضه ها في القرآن الكريم بس إخواننا يبقى يعني دلوقتي يعني كل ما يتعلق بإسناد الأفعال إلى الضمائر إن شاء الله بعد كده يبقى في درس الضوابط التقريرية في المصادر الثلاثية نعم إيه؟ كنت حضرتك بتكلم حكيمية عن الضوابط التقريرية في المصادر الثلاثية والله طب رايح أبقى أجيبها إن شاء الله بعد إن شاء الله أيوه التقريرية صحيح إن شاء الله في فعل امر تقريبه مر على وزن حل مش كده ايوه حل صحيح على وزن حل انت كتبتوها ايه حل احسن يمكن انا مر قلت لك امر الامر مر انا قلت ايه انا قلت فل ولا حل لا عشان امر ما الهمزة تقابل بالفاء والمن تتبقى بالكم والمفروض والمين تقابل بالعين والراء تقابل باللام فأمر فعل مر على طول لأن الفاء راح بالعقل كده بالمنطق يعني طب وقد قد على وزن ايه قد قد لا ما هي لها قاعدة بس أنا مش فاكرها كيدي قلت الأسفية نعم كان ناقين شرح الأسفية أيوة بيقول لما يكون بعديها بعديها لما أيوة. يكون وممكن يجي بعديها السكون أو يجي بعديها مضحة أيوة لما يكون لابد يكون بعديها مضحة ما ينفعش يكون يجي بعديها السكون يعني قصدي يجيش بعديها السكون إنما يكون ممكن يجي بعديها يعني قصدي اذا جه بعدها ساكن مش ممكن لازم تثبت النون لم يكن الله ليغفر له لم يكن الله يعني لم يكن اذا جه بعدها ساكن لابد النون تثبت انما لما يكون متحرك جاي ولم اكو بغيا شرط النفي لازم تكون منفية ايوه ايوه وتكون منفية كمان صحيح وتكون منفية لم اكو يعني قصدي اقول تكون منفية وكون بعدها متحرك لكن الاعراب فعل لا ما احنا نقول انه مجزوم بالسكون على النون المحذوفة للتخفيف اي ما يعني ولا تكونن من المخفي ايوه مملكة على الوضع. نعم المنفية لما تفضل دخل في تكون أيوه ما هي المنفية هنا لا تكون هنا. لا بس عشان متحرك يعني أنا بنقول الكلام ده لو بعد يا ساكن زي اللي يعني شرط آه. واحد ولا لا تكون من بس عشان دولة أوكي ما يتاكل تاكل بوت وعشان ما يفوت التوكيد يعني هو نون التوكيد اللي جابت الواو آه يعني عشان صحيح مجزوم يعني و لا مبدأ ده مبني على الفتح في محل جزم زيادة تكتبنا ده عشان نون التوكيد ده مبني على الفتح ده مش مجزوم في محل جزم زي لا تخرجن لا تخرجن تخرجن ده مبني على الفتح لاتصال ابن من التوكيد في محل جزم ده اعرب محلي ده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. في بقايا من الدرس اللي فات إن أنا قلت لكم إن اللي الأفعال التي إذا أسندت ويحدث بالإسناد تغيير حذف أو قلب أو رد أو إدغام أو فك الذي قلته لكم اللي هي الأجوف والناقص ومضاعف الثلاثة ثل الثلاثة دول. الأفعال الأخرى بقى اللي هي الصحيح بأن الصحيح اللي هو السالم والمضاعف الرباعي والمهموس والمثال في المعتل اللي هو معتل الأول دول ما يحصلش تغيير اللي انا قلت لكم عليه. يعني ايه الافعال اللي يحصل بها هذا التغيير اللي هو الحذف او القلب او الرد او الادغام او الفك اللي هي قلت لك الاجوف والناقص ومضاعف الثلاثي الثلاثة دول. الانواع التانية بقى اللي هي في الصحيح السالم والمهموز مضاعف الرباعي المثال اللي هو معتل الاول الاربعه دي ما يحصلش منها هذا التغيير اللي قلت لكم عليه بدل ما ايه يعني تبقوا انتوا عارفينها وحملها يعني ما يحصلش التغيير اللي انا قلت لكم عليه لو ان هذه الافعال اسندت الى الضمائر. فمثلا كتب او اسندها الى التاء كتبت ما فيش حاجه كتبنا البنات كتبنا الرجلان كتب الرجال كتبوا ما فيش تغيير في المهموس كذلك في المضاعف الرباعي وسوسة كذلك في المثال بتقول وعد وعدوا وعد ما فيش تغيير هذه عادة حاجة. في بقى تغيير لكن مش بسبب الإسناد إلى الضمائر يعني هيحصل للأفعال دي تغيير بس ليس بسبب إسنادها إلى الضمائر الستة اللي قلت لكم عليها. فدي يعني عاوز أنا التنبيه إليه وقلت لكم بعضها. أولا هات في المعتل هات المثال اللي أنا قلت لكم إنه إذا أسند إلى الضمائر الستة لم يحدث تغيير من التغييرات التي ذكرتها الحذف والقلب والرد والإدغام والفك. أمال إيه من غير الإسناد ده غالب عندك المثال إما واوي وإما ياهي بس وعد وينع وعد وينع الزرع ويقنا وهكذا. ف ينع ده ما فيهوش حاجة ينع يينع يقن ييقن. إنما المعتل الواو بقى المثال الواوي إنه إذا الثلاثي اللي هو وعد ووهب وورث ها وهكذا ووجب ووجد. إذا حولناه إلى مضارع أو إلى أمر تحذف عينه. وعد بنقول يعد، وفد يفد، وثب يثب، وهب يهب، وهكذا. فاء الفعل تحذف عند تحويله بقى، مش إسناده إلى مضارع أو إلى أمر. ولذلك وعد يعد عيد. ولذلك بيقولوا إن المثال تحذف فاءه عند تحويله إلى مضارع أو أمر غالبا. قليل جدا ما رأيت فعل ثبتت فيه الواو أنا يعني إلا وجل، وجل يوجل أو ده بس. إنما 99% منها من جميع الأفعال وجدت وليجد وفد يفد وعاد يعد ولد يلد ورث يرث وهب يهب. يبقى أدي أول حاجة مش بسبب الإسناد، إن المثال اللي هو الثلاثي الواوي إذا تحول إلى مضارع أو إلى أمر تحذف فاءه. وحرائي ده في الوزن طبعا، حرائي في الوزن. هذا ما يتعلق بالمثال. طيب نمرة اثنين، هنقول ان اللفيف المفروق، اللفيف المفروق اللي هو فاؤه ولام حرف علم، وفا ها وعى وها ودا، ودا يعني دفع الدين ده. طبعا لما نحوله لمضارع تحذف الواو باعتبار انه معتل الاول، فبنقول ودا يدي ووفى يفي ووعى يعي. لان نفس القاعده يعني اللفيف المفروق الاول واو زي وفى ها وزي وعى، لما نحوله الى مضارع تحذف فاؤه ايضا لانه زي في الحاله دي واخد من المثال واعتل الاول. الامر بقى يبقى من حرف واحد يعني تحذف فاؤه ولامه. فوفى نقول فيه بوعدك، وودى نقول لي، وولى نقول لي، وهكذا، وها نقول لي وهكذا. ولذلك تلاقي دي دهن، دهن يعني ادفع ديته. يبقى بقى اللفيف المفروق اذا تحول الى مضارع تحذف فاءه كالمثال الواو. لذلك واذا حول الى امر تحذف الفاء واللام وتبقى العين، ونراعي هذا في الوزن. من بالكم؟ ولذلك معلش في استطراد، في استطراد حوله لكم دلوقتي فاهم لكم. في بيت بيقول ايه موجود في الازهر يعني في كتب الازهر، ويجيبوه كانه زي لغز يعني زي حكايه الالغاز والاحاجه يعني حوار، اللي هو ان هندو ان هندو مش ان هند، ان هند المليحه الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. البيت ده إيه علي منخش كتبته؟ إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. إيه اللي في البيت ده؟ بيجيبوا حوار يقول لك هو مش اسم ان يبقى منصوب، طب امال هنا الضمه ليه؟ مش واخد بالك؟ كان المفروض يقول ان هند، قال لا دي مش ان اللي انت عارفها، تعرف هي اصلها ايه؟ ايه؟ اصل الفعل وقى، وقى بمعنى وعد، وقى يئي، والامر اي اهو فعل الامر اي زي وفى يفي في ووعى يعي عي. يبقى وقى يائي اي ووقى بمعنى وعد واو والهمزه على الف وتكتب ي وقى المضارع يائي والامر اي على وزن عين وبعدين ايده اكدناه بنون التوكيد زي يكتب اكتبن فاي لما ناكد نقول ان فكان انا بقول ان اي وان يعني ولذلك هند منادى حذف منه حرف النداء ان يا هند يبقى هند مش اسم ان مفيش ان بقى هو اصل الفعل اي فعل امر من وقى يائي وبعدين اتصلت به نون التوكيد فصارت ان والخطاب لمين لهند كان المفروض يقول إن إنما قال إن عشان التقاء الساكنين إن يعني الياء ساكنة والنون الأولى من نون التوكيد ساكنة وإذا التقى ساكنة بنحذف الأول أدي إن إن يعني عدن يعني عدي يعني أمر وعد ومصدره الوئي وآيئي وئيا يبقى الوئي مصدر ولذلك معنى البيت إن يعني عدي وأعطي وعدا يا هند والمليحة الحسناء ده وصف لهند يعني يا أيتها يا هند يا مليحة يا حسناء يبقى إن فعل أمر مبني اتصلت به إيه نون التوكيد وهو أسند إلى ياء المخاطبة وياء المخاطبة هنا نزفت البيت تخلصا من التقاء الساكنين أصله إيه إن فحذفت للتخلص من التقاء الساكنين ويا هندو هندو منادى حذف منه حرف النداء والتقدير يا هندو المليحة نعتله مرفوع الحسناء نعت والمنادى المنادى لك تنصب النعت لانه في محل نصب يعني افرض ان انا قلت ايه يا محمد الطبيبة والطبيبة نعت لانه بنقول محمد مبني على الضم في محل نصب فانا لما جبت له نعته نعته رعيت المحل اللي هو النصب يعني صح اقول يا محمد الطبيبة لأننا رعيت المحل وقيا ده المفعول المطلق لإن يعني اعطي وعدا يبقى وقي مصدر لوقى وهو المفعول المطلق وقيا مضاف ومن مضاف إليه وظن بعد كده يبقى وقيا من أضمرت وفاء للخليل يعني وعد من تضمر وفاء يبقى وقيا ومن مضاف إليه من مضاف إليه ومن دي اسم موصول بمعنى الذي التي وهي التي اسم موصول بمعنى التي وجملة أضمرت وفاء هي جملة الصلة خدين بالكم هذه يعني نجدها بنسبة وقى يأي إي إن طيب هذه إيه هذا ما يتعلق بالمثال هذا ما يتعلق بالمثال طيب المهموس المهموس أمر وأخذ المهموس الثلاثي أمر أخذ مثلا أكل مثلا أشر من الأشر يعني أخذ وأمر إذا حولناه إلى الأمر بنقول يصح نقول مر وخذ زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات زي انتم ما قلتم ان لو كان بدات بيه اقول مر خذ اذا كان قبله حاجه نقول قلت له مر قلت له خذ يبقى تحذف ايه فاء المهموز الثلاثي المهموز الثلاثي الذي اوله همزه اذا حولناه الى امر تحذف الهمزه فنقول اخذ خذ أكل كل وده بدون قاعدة يعني ده سماع، وطبعا الراعي هذا بالوزن ايضا. بس هو ده اللي انا قصدت ان اقوله لك، انما السالم الفعل اللي اقصد السالم زي كتب قرع مفوش حاجه ابدا، الا الحاجات بقى اللي كانت مسموعه زي كان بنقول لم يكن اللي كنت قلت لكم عليه. بس احنا بقى خلصنا من ايه، من الذي يتعلق بالاسناد الافعال الى الضمائر. وزي ما كنت وياكم في النحو بنمسك في الافعال وبعدين نرجع للاسماء، ما زلنا في الافعال، واللي خلاني جبنا المصدر عشان ارتباطه بافعاله. بس المره دي بقى الدرس النهارده في الافعال برضو في التوكيد، توكيد الفعل، يعني ان الفعل يؤكد. النحويين لهم كلام والصرفيين لهم كلام، ها؟ وانتوا عرفتوا النحويين يهمهم الاواخر، الصرفيين بيهمهم الكلمه بنيتها كلها ما عدا الاواخر، ها؟ الصرفيين يهمهم بنيه الكلمه والتغييرات اللي بتحصل، القلب والحذف، ها؟ والادغام والفك، هذا اللي يهم الصرفيين، التغييرات دي. فالتوكيد الفعل ده هنتكلم عليه من ناحيتين، من باب الاستيفاء. قبل كل حاجة ان التوكيد او التأكيد، ليه انا استعمل اسلوب التأكيد؟ ليه؟ يعني ايه اللي يحملني، ايه الفرق بين احضر واحضرن واكد، ايه الفرق بين الاثنين، وايه اللي يخليني بدل ما اقول لك احضر اقول لك احضرن، وبدل ما اقول لك تسافر اليوم اقول لك لا تسافرن اليوم، بدل ما اقول لك يجب ان تسافر اقول لا تسافرن، واجيب نون التوكيد. ان قالوا ان التوكيد لازاله الشك، يعني انا لا اؤكد الا اذا كان عند المخاطب شك فانا ازيله، انما ما دام امر ما يكون يبقى التوكيد فضول. واخدين بالكم؟ يعني مثلا اذا كان امر بديهي، يبقى التاكيد فضول ولا داعي اليه. مثلا يعني مثلا اقول لك ايه، يشرحن المدرس الدرس، طب وليه النون ليه بتاكد ليه؟ ها، سوف اشرحن لك، ليه بتجيب النون؟ ثم ده امر مش عاوز تاكيد، ها؟ التأكيد لما يكون في شك. وين السر؟ من باب العلم ان ربنا كلم الله موسى. ليه ربنا يقول تكليما؟ انتوا عرفتوا من المفعول المطلق من ضمن انواعه مؤكد. في فرق بين كلم الله موسى وبس، وبين تكليما اللي جات لغرض لإزالة الشك، لأن الله يعلم ان الإنسان يشك في ان الله يتكلم، الذي لا يعرف قدر الله عز وجل. ولذلك صفة الكلام اللي هي أن رب العزة سبحانه وتعالى يتكلم ويقول لا يكلمه، ها؟ وإن ربنا كلم أباك اللي جابر بن عبد الله، ها؟ كلم أباك بدون حجاب، نبالكم. وإثبات الكلام لله عز وجل فكان سبب في وجود فرق إسلامية، هناك فرق منسوبة للإسلام تنكر أن الله يتكلم ولهم شبه على ذلك. وده السر في أنهم سموا علم العقائد علم الكلام، سموه علم الكلام عشان كده، لأن دي عليها معركة كبيرة جدا. بعضهم ينكر أن الله يتكلم، ليه؟ بيقول لأن لمح إذا تكلم يرجع بقى الإيه؟ الشيطان يتدخل بقى، سيتكلم لما قاس الكلام على كلام البشر وقع في حيرة، لما قال يتكلم بصوته وبحرف، أنا الكلام مني بيطلع بصوته وبحرف، والكلام أتكلم والكلام ينعدم، يبقى كلام الله وجد ثم انعدم، ووجد بعد عدم، وده يتنافى مع القدم، يتنافى مع أن ربنا لا أول له في صفاته ولا في ذاته. شوف ده كله في علم الكلام اللي أنا بقول لكم، الكلام اللي هو بندرسه في الازهر، يتكلم الكلام ما وجد، يبقى اذا ربنا ما بيتكلمش لأنه قلنا أنه بيتكلم، يبقى لما يجي يتكلم الكلام يحصل ثم يسكت، يبقى كأن الكلام وجد بعد عدم، وده يتنافى مع صفات الله القديمة، فكان عليه كلام كتير. ها؟ لو أن الناس دول قالوا أن اللي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى قادر أن يتكلم مع ليس كمثله شيء، يتكلم بكيفية ليست ككلام البشر، قادر وإحنا نجهلها، مش لازم أدور عليها، لازم أعرف كل حاجة. الشيء الذي أجهله أكله إلى الله عز وجل كما هي عقيدة السلف. عشان كده ربنا يعلم دي، فربنا أكده وقال تكليما، كلم الله موسى تكليما، يعني حقيقة تكلم، لأن في ناس تنكره. طيب أدي التأكيد. طب أساليب التوكيد إيه؟ يعني إحنا بنعيد للماضي اللي إحنا هنستخدمها في الكلام، ومن بينها نون التوكيد اللي عليها الدرس النهاردة، فإحنا هنعدها. أولا التأكيد بنون التوكيد وباللام، أول أسلوب زي والله لا أسافرن، فهنا يعني إيه؟ يعني إحنا بالنون وباللام، بالنون وباللام. الثاني التوكيد بقد ولقد بالنسبة للماضي، فلما أقول قد جاءكم لقد جاءكم مش زي جاءكم، فاللام وقد جاءت لتأكيد الفعل الماضي. المؤكد الثالث أو الأسلوب الثالث المفعول المطلق المؤكد لعامله، زي كلم الله موسى تكليما. المؤكد الرابع، المؤكد الرابع تكرار اللفظ اللي هو التوكيد اللفظي، هيهات هيهات لما توعدون، قوارير قوارير في القرآن، قوارير قوارير من فضة، ولما تقول قام قام تكرير اللفظ للتأكيد. كمان التوكيد المعنوي اللي هو نفسه وعينه، أيه ركرة نفسه وعينه كله جميعه، ولتأكيد المثنى كلا وكلتا اللي هو اسمه التوكيد المعنوي. النوع اللي بعد كده الحرف حروف الجر الزائدة، حروف زي الكاف ليس كمثله شيء، وزي فبما رحمة من الله لنت لهم، ما زي مجيء ما، وزي بحسبك درهم، فهنا بقى الباء اللي هي حرف جاء يبقى حروف الجر الزائدة للتأكيد. إنما هو غرب اللي عشان الزائد. نعم إيه؟ هو غرب اللي عشان الزائد ما نحسش التوكيد. بتقول نعم إيه؟ هو غرب اللي عشان الزائد. برضو للتأكيد. أيوة ما يبدلها ما يبدلها. كذلك إن وأن الأسلوب اللي بعد كده إن وأن. كذلك بعض أساليب القصر مثل الحج عرفة ومثل لا ربا إلا في النسيئة. أنتوا عارفين الكلام في الحج عرفة، الحج مبتدأ وعرفة خبر، والحج معرف بأل وعرفة معرف بالعالمية عالم، والمبتدأ والخبر إذا كان معرفتين تفيدان القصر، المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فهي صورة من صور القصر، أسلوب من أساليب القصر. وهنا المقصود به التأكيد. ليه؟ ليه هنا؟ أصل العرب مما ابتدعوه في شريعة إبراهيم، من ضمن اللي ابتدعوه وغيروا فيه في شريعة إبراهيم أنهم كانوا لا يقفون بعرفات، لأن عرفات من الحل، ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ولذلك يقفون على جبل الرحمة لأنه من الحرم، ولا يقفون على عرفات لأنه من الحل. فلما جاء النبي كانوا فاهمين بأن النبي حيجاريهم، فجاء النبي تعمد أن يقف بعرفات ويؤكد ان الوقوف لدرجة انه قال بل الحج عرفة. للتأكيد ده عرفة هي الحج، مع ان الحج عرفة وغير عرفة، فقصد بذلك التأكيد. وكلمة لا ربا في النس... لا ربا الا في النسيئة برضو النبي جابها للمعنى ده لا وإلا. ليه؟ لأنهم كان موجود عندهم ربا الفضل، ربا الفضل، وكانوا يشكون في ربا النسيئة، فجي الإسلام برضو يؤكد لهم كأنه قال لهم كأنه ما فيش ربا إلا ربا النسيئة، مع أن الاثنين ربا الفضل وربا النسيئة. ولذلك في كتاب نيل الأوطار أن عبد الله بن عباس ظل مدة يحكم بأن ربا الفضل ليس محرما، وإن الربا هو ربا النسيئة، متأثر بلا ربا إلا في النسيئة، لغاية ما أخبره صحابي لا أذكر اسمه بأن النبي قال الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، فدي ربا الفضل هو. فقال ما زلت أقول إنه ليس هناك ربا الفضل حتى روى لي ذلك فلان، بس أنا ناسي الاسم، موجود في نيل الأوطار وأستغفر الله، ورجع إلى السنة. كذلك خد نوع كمان التوكيد بالجملة الاسمية إذا عطفت على الجملة الفعلية. يعني أقدر أقول لكم زي إيه مثلا؟ قالوا سلاما، قال سلام، لنبالكم سلاما دي جملة فعلية، سلام جملة اسمية، لأن قالوا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، وإنما سلام عليك سلام. طيب أنه اللي أقوى؟ الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية وآكد تفيد الثبات، ولذلك إبراهيم رد عليهم بالجملة الاسمية عشان تبقى من بابه إذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوه. يعني لما واحد يقول لي سلاما، لما أنا أقول له سلام يبقى نديته زيادة، لأن أنا رديت عليه بالجملة الاسمية أقوى. كذلك يوم لا، شوف يوم لا يجزي والد عن ولده، هذه جملة فعلية، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يعني يوم القيامة ربنا ذكر الآية دي إن الوالد أصلا يعني لن ينفع ابنه، وبعرجع قال والمولود ما ينفعش أبوه. عندما تكلم على نفع المولود للولد عبر بالجملة الاسمية ولا مولود، الجملة اسمية ايه؟ وعندما تكلم عن نفع الوالد للولد أتى بالجملة الفعلية. أنه اللي عاوز توكيد أكتر اللي هو نفع الولد لإيه؟ لإيه؟ لأبيه. فعشان كده ربنا أكده وجاب الجملة إيه؟ الإسمية. فالجملة الإسمية لما تعطف على الجملة الفعلية بتبقى بتفيد التوكيد. طيب الأسلوب الأخير أسلوب القسم، يبقى حوالي 10 أساليب كلها اسمها أساليب إيه؟ التوكيد. نعم ايه؟ زعق كده الضمير برضه مش فاكر توكيد ضمير، الضمير الفصل مش كده ولا ايه؟ ايوه برضه يمكن تضم لها 11 قول ضمير الفصل، يعني اكتبوها رب زي كل زي ايه؟ ضمير الفصل، ضمير الفصل زي محمد هو فاضل، حسبت كنت انت الرقيب عليه، كنت أنت الرقيب عليه، لأن الضمير هنا لإيه؟ للتأكيد، يعني بعض الضمائر يبقى للتأكيد، وضمير الفصل يعتبر تأكيد برضه، يعني مثلا حسبت عليا هو طبيبا، حسبت عليا هو طبيبا. خدوا بالكم بقى المضارع الفعل ايوه التوكيد بالنون بقى اللي هو درس النهاردة، توكيد الفعل بالنون. أولا نمسك الأفعال بالترتيب، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون، من بالكم الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. الأسماء لا تؤكد بالنون، فإذا جاء من ذلك شيء ف فهو شاذ نادر في كلام العرب. وفي موجود في الشواهد الأزهرية أقائلن أحضر شهودا، فدي طبعا دي حاجة نادرة جدا. ها؟ فالأسماء لا تؤكد بالنون، وإن جاء شيء فهو شاذ. الفعل الماضي لا يؤكد بالنون، فلا نقول كتبنا أو قرأنا، لا، إنما يؤكد بقد أو بقد ولا. طيب المضارع والأمر يؤكد بالنون. طيب امسك الأمر قبل ما ندخل على المضارع. تأكيد الأمر بالنون جائز وليس بمتحتم، يعني زي ما تقول اكتبنا او اكتب مش متحتم. تأكيد فعل الأمر بالنون ده ايه؟ ليس متحتما، انما هو جائز يعني يجوز. في البلاغة بقى لما تيجي للبلاغة احنا بنقول عند النحويين بيقولوا جائز، البلاغيين بيقولوا قد يكون متحتما. امتى؟ عند الشك بقى، يعني افرض ان انا عاوزك تيجي بدري، لما اكون شك في مجيئك اقول لك احضرن الي، ابعت لك رسول احضرن، ولما اكون مطمئن اقول احضر، ولما تلاقيه بقول لك احضرن زي ما اقول لك احضر ضروري ضروري. خلصنا من المضارع. المضارع بقى الامر، اقصد الامر. المضارع بقى تأكيد المضارع بالنون له أربع حالات، هنجعل ألف وب وجيم ودال تأكيده بالنون. أربع حالات أو أربع أحكام. الحالة الأولى إن توكيده يكون متحتم وواجب، بحيث لو ما أكدتهوش مع هذه الشروط يبقى الكلام غلط. هذه نمرة واحد. الحالة الثانية إن توكيد المضارع ممتنع زي المحرم في الشرع، وأنا قلت لكم وما خدهم من علماء الأصول محرم، كأنه محرم يبقى مخطئ وغلطان. الحالة الثالثة إن تأكيده يكون راجحا وكثيرا، يعني يجوز التأكيد وعدمه، بس التأكيد أكثر في كلام العرب وأرجح، ها؟ وأرجح وقريب من الواجب. الحالة الرابعة إن توكيده بالنون يكون مرجوح، يعني يكون قليل في كلام العرب ويكون الأكثر عدم التوكيد. هذه الأربعة، من بالكم هذه الأربعة. طب خلينا نمسك الواجب. متى يكون الكتابة دي كافية لكم ولا أفهمها لكم اللي ريحكم يعني؟ ها؟ إيه رأيك أنت؟ الكتابة دي كافية؟ ها؟ لا ولا حبيتوا نبقى نمليكم بعد كده نبقى نمليكم يعني. ها؟ يعني بس بعد ما أشرح يعني، يعني الدرس على بعض. أنتوا كتبتوا اللي أنا قلت لكم بالنسبة للمثال وللمهموز ولا لا؟ لا. ها؟ ما كتبتوش بمله لكم اللي هو اللي قلته النهاردة ما يتعلق بالمهموز وبالمثال وباللفيف الايه المفروق. طب يا بعضه، طب افهموا الوجوب. المضارع يجب توكيده بالشروط الاتية، الشروط اللي جاية. اولا ان يكون مثبتا، يعني ما يكونش منفي، هذه نمرة واحد. ثانيا أن تقصد به الدلالة على المستقبل مش الحال، لأن أنتم عارفين النحو بقى يرجع أن الفعل المضارع بذاته محتمل للحال أو الاستقبال بذاته. إيه اللي يرجح ده واللي ده؟ أدوات تانية بقى. فإذا نطقت به وقاصدا الحصول في المستقبل لازم، مش الحال ولا الماضي، أدي شرطين. الشرط الثالث ان ما يكونش فيه فاصل بين الفعل المضارع واللام. وانا هقول والله لا اسافرن غدا، اللام تبقى لازقه في المضارع، ما يبقاش فيه فاصل بين اللام وبين المضارع. الشرط اللي بعد كده أن يكون جوابا للقسم، أن يكون جوابا للقسم. ينبالكم؟ وطبعا الكلام ده في الأسلوب الخبري مش الإنشائي. ينبالكم؟ أنتوا عارفين الخبر والإنشاء ولا لا؟ ها؟ يعني الأسلوب الخبري لما أقول جاء محمد ها أو لم يجي محمد أخبر عن شيء، إنما الإنشاء زي الأمر والنهي والاستفهام أسلوب الإنشاء. إحنا بقى بنتكلم هنا على الأسلوب الخبري، يكون الأسلوب خبري مش إنشائي. المثال الذي توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرتها لكم اللي هي يكون مثبت مقصودا به الدلالة على المستقبل، لا فاصل بين المضارع والنام، وأن يكون جوابا لقسم، متوفرة في قولك والله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والله لا أكيدن أصنامكم. ها؟ وتالله وتالله أيوة وتالله وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والله لا أسافرن غدا. ها؟ يبقى أدي ليه توفر في شروط؟ أولا مثبت فيش نفي، ثانيا إن العبارة تفيد لأكيدن أصنامكم يعني في المستقبل قدام بعد الكلام. كذلك والله ما فيش بين الواو ولفظ الجلالة وما فيش بين اللام والفعل المضارع فاصل. ها؟ كذلك جواب لقسم، انتوا عارفين أسلوب القسم، وقلت لكم أسلوب القسم من ضمن أساليب التأكيد. أسلوب القسم يتكون من ثلاث حاجات: أداة القسم، والمقسم به، والمقسم عليه اللي هو جواب القسم. هذه الثلاثة دي. أداة القسم زي الواو وزي الباء وزي التاء وزي لعمر الله وزي في القرآن لعمرك، بس دي يكون ربنا يقسم بخلق لعمرك. ها؟ وزي مع المخالفة للشرع لعمري. ها؟ دي اسمه ايه؟ اسمها أداة القسم. المقسم به كمسلمين لفظ الجلالة والله. جواب القسم أو المقسم عليه اللي هو الشيء اللي انت أقسمت عليه، لابد من الاثنين. فقلنا والله لا أسافرن غدا. افرض ان انت قلت لا أسافرن غدا، يبقى احنا حذفنا أداة القسم والمقسم به، هذه معناه. ويجوز حذفهما مع مراعاتهما في الذهن. ولذلك لما قل لا أسافرن بقول اللام واقعة في جواب القسم المحفوظ. طيب هذه الوجوب خلاص عرفناها للحالة الأولى، يعني الفعل المضارع يؤكد بالنون تحكيما ووجوبا إذا كان مثبتا لا منفية، ويكون مقصود به الدلالة على المستقبل، وإنه يكون جواب لقسم، وإنه ما يكونش في فاصل بينه بين اللام وبين المضارع. الفاصل إيه؟ إيه الفاصل اللي ضرب به المثل في الكتب؟ أولا السين. ها؟ السين أو سوف، من بالكم السين أو سوف. ها؟ لسوف أخرج حيا، ما قالش لسوف أخرجن حيا. السين أو سوف أو معمول الفعل، يعني معمول الفعل من بالكم يعني معمول الفعل. خد بالك أنا أصلي بقول والله مثلا لتدخلن الجنة برضاء الله عنك، لتدخلن الجنة. الجنة مفعول به لتدخلن، يبقى معمول. هذا المعمول اللي هو الجنة قدمت على الفعل وجعلت فاصل بين اللام والفعل، وقلت والله لن الجنة تدخلها برضاء الله عنك. ها؟ أو أقول لن نجاح تناله باجتهادك. أنا عايز أقول لتنالن النجاح باجتهادك، لتنالن النجاح. فالنجاح اللي هو المعمول للمضارع خليته بين اللام والفعل، وقلت لن نجاح تناله، ما دام بصر ما ينفعش النون هنا، دين بالكم. يبقى الفاصل إما السين وإما سوف وإما معمول الفعل، يكون بين اللام والفعل. يبقى هنا يمتنع، ما يصحش تجيب النون. الحالة الثانية للتأكيد الامتناع اللي يشبه التحريم عند الشرعيين، بحيث لو حصل يبقى خطأ في اللغة. إذا انتقض شرط من تلك الشروط، إذا راح شرط من تلك الشروط إزاي؟ مثلا يكون مقصود به الحال، يعني افرض ان قلت والله لا اسافر الان، الان ما يصحش تجيب النون لانك قصدت بالمضارع الحال. يعني امتى تيجي النون؟ اذا قصدت به المستقبل. او يكون احنا بنقول مستقبل، افرض انه انقلب الى الماضي بلم، برضو بناء على هذا ما قلش ايه لم يحضرن، ها، لان لم تقلب المضارع الى الماضي لم ولما. او يكون مفصول بالسين او بسوف او بمعمول الفعل، ما احنا قلنا الشروط تنتقد عكس دي، او هكذا. يبقى في الحالة دي بقى، ولذلك أنا بقول لا تقل كتبنا، ما تقولش لا أخرجن الآن، خطأ. الصواب والله لا أخرج الآن. كذلك ما يصحش تقول والله لا يعودن الغائب، خطأ، لأنه منفي، تقول لا يعود. ما تقولش لم يحضرن عليه، ما تقولش لما يحضرن عليه. ما تقولش والله لن نجاح تبلغن بالعمل، لأن معمول الفعل كان فاصلا بين اللام والإيه والفعل اللي هو النجاح. طيب صيغ القسم أنا قلتها لكم، صيغ القسم قلتها لكم، والله بالله تالله ورب الكعبة، ترب الكعبة، وكان هذا قليل، دي في لغة العرب، يعني التاء خاصة بلفظ الجلالة، وقالوا نادرا ترب الكعبة، لعمر الله، لعمرك إذا كانت في القرآن والله كلم بها نبيا يحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا ما قلناش لعمرك، رب العز يقول والشمس وضحاها، لعمري أو لغة، لكن الشرع منع، لأن الحلف يكون بالله وحده. طيب الحالة الثالثة للتأكيد أن التأكيد يكون راجح وكثير، يعني زي احنا بنقول الأفضل، الراجح والكثير في كلام العرب. ده امتى؟ ذكروا لها حالتين اثنين، دول التأكيد يبقى فيها أحسن وأفضل وأكثر في كلام العرب، ولو ما أكدتش يبقى الكلام ما اشطبش عليه، لو لقيتك كتبة ما اشطبش عليها الكلام، هو سليم عربية بس مرجوع. الراجح يبقى في حالتين اثنين، الحالة الأولى الراجح وأحسن، يعني الحالة الأولى اللي هي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ده أسلوب شرط، ها، أسلوب شرط مكون من إن يبلغن، يعني إن يبلغ أباك، إما يبلغن إيه أحدهما، إما يبلغن الكبر أحدهما، يعني إن يبلغ الكبر أبوك أو أمك فلا تقل لهما أف، أسلوب شرط، إن أداة الشرط، يبلغ جمل ادي يبلغ يبلغ اباك الكبر ادي جمله الشرط. فلا تقل لهما اف الجواب. عندك في قاعده النماء التي تاتي بعد ادوات الشرط زائده، يعني دي عرب النماء تزاد دائما بعد ادوات الشرط وتزاد بين الجار والمجرور فبما رحمه من الله. الباء تزاد بعد أدوات كل ما، ما أقصد ما، ما تزاد بعد أداة الشرط. ما إذا جت بعد أداة الشرط تحكم أنها زائدة على طول. ولذلك لما أقول لك إذا ما، إذا ما حضرت أكرمتك، إذا ما حضرت زي إذا حضرت وتبقى ما زائدة، ما مش للنفي يعني. ها إذا ما حضرت يعني إذا حضرت، ما إذا جاءت بعد أداة الشرط زائدة وتكون من أساليب التوكيد، لأن احنا قلنا الحروف الزائدة للتأكيد. فلو كانت أداة الشرط إن، أداة الشرط إيه؟ إن، وجاء بعدها ما وأدغمت فيها إما، خد بالك، إما في الحالة اللي زي دي يبقى إلحاق نون التوكيد بفعل الشرط راجح، وهذه هي لغة القرآن. يبقى أداة الشرط إن، أداة الشرط إن جاء بعدها ما زائدة أو ما جاش زي بعض. وفي الحالة اللي زي دي لما جه الفعل يبقى تأكيده راجح، لنبالكم. طيب ويكون معاه ما زائدة يعتبرونها شرطا. يبقى الشروط ايه؟ ان أداة الشرط تكون ان ويكون معاها ما الزائدة، ها، ويبقى في الحالة دي فعل الشرط نلحق به النون ترجيحا واكثر في كلام العرب. ايه الشواهد من القرآن؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف يبلغن. الآية الثانية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. تثقفن أسلوب الشرط وشرد الجواب. فإما ترين من البشر أحدا، ترين أو فقولي إني نظرت للرحمن صوما. كذلك فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وأعلنهم بالعداوة. كذلك فإما وإما تعرض وإما إما برضو هي وإما تعرضن، مش كده؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. في بقى اللي هي في سورة غافر لما ربنا بيقول له فإما نتوفينك فإلينا مرجعهم، ها، برضو زيها. المهم ان الآيات دي كلها بقى الأمر فيها واضح ان هي أداة الشرط وجاء بعدها ما زائدة، ففي الحالة دي فعل الشرط المضارع يبقى الحق يعني تأكيده بالنون يعني راجح، تأكيده بالنون راجح وكثير. ودي الحالة الأولى. من الثانية لسهلة إن الأسلوب يكون أسلوب طلبي، وانتوا عارف اللي هو الإنشاء اللي هو بعض الإنشاء اللي هو يكون أمر زي لتعملن بجد لبناء مستقبلك، ها، لتطيعن ابويك، اللام لام الامر. النهي زي لا تشربن الخمر. الدعاء زي لا يرينك الله مكروها، ها، لا يرينك الله مكروها، ها. التمني زي ليتك تحضرن غدا. الترجي زي لعلك تسرعن. اسلوب انشائي يعني يكون الفعل مسبوق بكلمه تدل على الطلب. الطلب انواعه امر، نهي، استفهام، زي هل تحضرن اليوم تمن ترج دعاء، ده من ضمن اساليب الانشاء يعني. الحاله بقى الحاله اللي هي الحاله د اللي هي الرابعه، انه يكون التوكيد مرجوح وقليل جدا. فعندك في الكتاب جاب يعني يبقى التوكيد فيه قليل، كما سمع يعني ان الفعل يقع بعد لان نافع لا يعنينك هذا الامر ان يقع بعد لم يعني نادر قوي، او ان يقع بعد كلمه شرط بس مش ان، زي من يذاكرن ينجح. كل ما تقدم في المضارع المبني اللي كل اللي انا قلته ده. المضارع بقى نرجع للنحو ده، قلت لكم ان المضارع يعرب والفعل منه معرب ومبني، ان المضارع يعرب ويبنى، المضارع يعتريه الاعراب والبناء. المضارع يبنى امتى؟ والسبب ان قلت لكم في دروس النحو في الاول في حالتين. الحاله الاولى ان يتصل به نون النسوه، النهارده عشان احنا كبرنا نقول يسند الى نون النسوه، ها اسمان زي والوالدات يرضعن، فانا بنقول يرضعن فعل مضارع ونقول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه، ونون النسوه فاعل يرضعن مبني اهو. الحالة الثانية انه يتصل به نون التوكيد المباشرة، يبقى في نون توكيد مباشرة اهي دي الجديدة بقى، وفي نون توكيد غير مباشرة. فنون التوكيد المباشرة لأسافرن، ما معنى مباشرة؟ ان نون التوكيد ملتصقة بالفعل، ما فيش فاصل بينها وبين الفعل، ما فصلش بينها وبين الفعل حاجة، تبقى اسمها مباشرة. اللي هي الإسناد فيها عادة يبقى للواحد أو للاسم الظاهر الجمع، زي لأحضرن غدا، دي اسمها نون التوكيد المباشرة، ما فيش أي حاجة فصلت بينها وبين الفعل في هذه الحالة، يبقى مبني، ومبني على الفتح كما قد عرفت. أمال إيه نون التوكيد اللي مش مباشرة غير المباشرة؟ هذه اللي أقول لك عليه. خد بالك، الفعل المضارع الذي اتصل به واو الجماعة أو ألف لت... إزاي يعني؟ دلوقتي أنا عايز أقول ها؟ عايز اقول تفوزوا، عايز اقول تفوزوا، عاوز اكده والله لا تفوزن، دي مباشره. انما لما اقول تفوزون تفوزون، عاوز اكده بالنون اقول تفوزن، هنا صارت نون التوكيد مش مباشره، لان واو الجماعه جت بين الاثنين، وفي الحاله دي يبقى معرب مش مبني، ما تنسوش يعني زي ما لما قلنا لكم بشرط ان تصل بينه التوكيد المباشره، لو كانت غير مباشره يبقى معرب مش مبني. الفعل المضارع الذي اسند الى واو الجماعه تفوزون، نقول تفوزن. طب الفعل المضارع اللي اتصل به الف الاثنين بقول تفوزاني الف الاثنين، عاوز أأكده بالنون أقول تفوزاني، في الحالة دي تبقى نون التوكيد غير مباشرة. طيب تفوزين أو ده أسند إلى ياء المخاطبة، وعاوز أأكده بالنون أقول والله لتفوزن في الامتحان، لتفوزن يبقى في الحالة دي نون التوكيد ليست مباشرة. عاوزين نتكلم بقى على غير المباشرة. لان الايه المباشره اتكلمنا عليها. لما نيجي بقى عشان نلحق بالفعل نون التوكيد ونون التوكيد ليست مباشرة، هيكون في تغييرات. عشان كده الصرفيين بقى، عشان كده جه علم الصرف، وعشان كده جعلها باب وتدخل في هذا الأمر. خد بالك عندنا دلوقتي، عندنا دلوقتي يسعد، لما نون التوكيد المباشرة أقول لك لتسعدن بإخلاصك، لتسعدن بإخلاصك مع كل اللام وقع في جواب قسم، وتسعدن فعل مضارع مبني على الفتحة الاتصالية لنون التوكيد، نون التوكيد حرف والفاعل مسند تقديره أنت. طيب لتسعدن، خلينا في المباشرة دلوقتي. طب افرض ان الفعل تسعى معتل الاخر بالالف، هنا يجي علماء الصرف بقى. الالف دي تقلب ياء بسبب اتصالها بنون التوكيد مش بسبب الاسلام، لا تسعين، يبقى الالف ترد الى اصلها، لا الالف الالف تقلب ياء، ها لتسعدن لترضين، لتسعدن لترضين، الألف تقلب ياء. طيب إذا كان ترضى تسعى قلبه، طيب تدعو معتل الآخر بالواو حدثة في المباشرة، ده ما فيش حاجة نقول لتدعون لترضون، ها والله لترجونه، لتدعون الله والله لتدعون الله، ها لترجون من هو اضعف منك، يبقى لترجون ما فيش حاجه، لترجون الواو. طب افرض ان ترمي، نقول لترمي الناس، واخدين بالكم؟ يبقى بقى اللي هو نون التوكيد المباشره اذا كان ما فيش حرف علة مش معتل الآخر لا تسعدن نوابع، فإذا كان معتل الآخر بالألف زي يسعى نقلبها يا نقول تسعين، إذا كان معتل بالواو بنقول تدعون لترجون، معتل الآخر بالياء بنقول ترمين لتسقين، وهكذا. فتعالى بقى لغير المباشرة، لغير المباشرة بنقول لما هات ألف الاثنين، فبنقول لتسعداني، النطق يبقى كده، من بالكم لتسعد تسعدوا، وعايز أخطبكم أنتوا الاثنين وأقول والله لتسعداني بإخلاصكما، لتعوداني سالمين، من بالكم؟ طيب عاوزين بقى معتل الآخر بالألف المسند إلى ألف الاثنين إذا أكدناه بالنون الألف تقلب ياء، وأقول لتسعى ياء أهو، بس نقول هنا لتسعى ياني في هنا حذف عشان فينا الصرفيين تدخلوا، وهقول لك الحذف هو إيه، بس إحنا نتعلم. أنا عايز أقول لتسعدن لما خطبك أنت، عاوز اخاطب اثنين اقول لتسعدني، ها وربنا قال لموسى وهارون ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، يبقى نكسر النون هنجيب الفعل والف الاثنين ونون التوكيد نكسرها مع الشد مع وتكون مشدده ما تكونش خفيفه، ولا تتبعاني، ها. طيب طب لو كان هذا الفعل معتل الآخر بالألف نقول لتسعياني وتقلب الألف ياء، عمل لكم في الآخر. طب تدعو لتدعواني، ترجو لترجواني، طب ترمي لترمياني. طيب التحليل بقى، الفعل أصله تسعداني، الفعل أصله تسعداني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل. ها تسعداني خلاص. لو اجيب نون التوكيد العرب